الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد ودروس السنة، نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامها، ونسأل الله أن ينفع بها، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد ونشوف ذلك بين الناس. جزاكم الله خير. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في التطير. ثم قال رحمه الله: وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه، ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا ختام الباب، جزاكم الله عنا خير. الكلام على الطيرة وختام باب الطيرة اليوم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا وله إلا ويعني وما منا إلا يعني ويختلش في نفسه الكلام على التطير والتشاؤم. قال: ويذهب الله بالتوكل. طبعا هنا العلماء اتفقوا على أن جزئية وما منا إلا قال وما منا إلا، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ويذهب الله بالتوكل. والمعنى نعم العلماء جمهور العلماء اتفقوا على أن هذه مدرجة، أنها من كلام ابن مسعود ليس من كلام الله، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في الحالتين الله جل في علاه يعني قد نقول بأن بأن هذا الكلام قد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من باب قول الله في علاه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ويعني والحق أنه استحال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تم توكل النبي صلى الله عليه وسلم ويقين النبي صلى الله عليه وسلم في ربه، والباب باب تعليم. فلذلك الراجح عند جمهور العلماء في هذه المسألة وهو بأن الكلام الأخير وهو وما منا إلا ويذهب الله بالتوكل هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، هنا التصريح بأن الطيرة من الشرك. وقلنا شرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. والحق بأن السياق هنا يثبت أن الشرك شرك أصغر. الدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأن الله يذهب بالتوكل، هذا إن كانت اللفظة مرفوعة ويذهب الله بالتوكل، أو من كلام ابن مسعود. ابن مسعود فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك أنه على الشرك الأصغر، وأن كفارته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب الله بالتوكل، وما كان من الشرك الأصغر يذهب الله بالتوكل لا يكون كفرا أكبر ولا يخرج صاحبه من الملة. والذي يسدد هذا الفهم والذي يؤكد هذا ويعضده بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطيرة ذكروا له سؤالا فقالوا: يا رسول الله، وما كفارتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا في كفارة في كفارتها، قال: قولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا إلا طيرك، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أستشهد بذلك على أنه جعل لها كفارة. ومن ضوابط الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بأن للشرك الأصغر كفارة، وأما الشرك الأكبر لا كفارة له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأكبر الأصغر فكفارته كالحلف بغير الله جل في علاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وجعل له كفارة، قال من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، فجعل لها كفارة. فمن ضوابط الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر هو أنه يجعل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها كفارة. فقالت ترى شرك، وهنا المقصود بذلك أنها شرك أصغر، لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، أو مال لسبب أو اعتقد في أو اعتقد بسبب لم يشرعه الله جل في علاه، لا كونا ولا شرعا. طبعا لا شرعا أن يكون أن لا يكون النص قد جاء به، وكونا أن يكون مجربا. فلم يكن مجربا مسألة الطير إذا ذهب يمينا، أن الخير واليمن والبركة في ذهاب الطير، وما الطير وما علاقة الطير باليمين والشمال، ولا ذهب شمالا تكون المسألة مسألة التشاؤم به، وأن المسألة على الخسارة. فإذا هو اتخذ سببا لم يشرع الله سببا، فدخل فنزل في الشرك الأصغر. للقاعدة العامة التي قعدناها، من اتخذ سببا لم يشرع الله سببا فقد أشرك، لقول الله جل في علاه عموم، في العموم قول الله جل في علاه أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم، والتأكيد هنا على التفخيم والتعظيم والتهويل، وأن الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال وما منا، ابن مسعود هو الذي يقول بذلك على الراجح الذي ندين الله به أنها مدرجة، قال وما منا إلا ويذهب الله بتوبه، قال وما منا أعمى منا من أحد إلا ويختلش في نفسه أنه يرى امرأة مثلا تكرر معه أنها قد حدث، وافق القدر بأنه حدث معه أشياء عندما يراها فتكرر معه ذلك، فلما تكرر معه تشاءم منها، فإذا رآها يختلج في نفسه التشاؤم منها، فإذا اختلج في نفسه ذلك وقوي توكله فإنها لا ترد ولا تذهب به، لا ترد ولا تذهب به. فلذلك قال وما منا من أحد إلا ويذهب الله بالتوكل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن علاج التشاؤم التوكل، لأن حسن التوكل على الله جل وعلا واليقين في الله جل في علاه بأنه يحرك الكون، وأن ما أراده الله جل في علاه كان، وما لم يرده لا يكون، وأن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا لا أحد يمنع هذا الخير، ولو أراد بعبد شرا أو ضرا فإنه لا يدفع عنه هذا الضر ولا هذا الضر ولا هذا الشر لما قضاه الله جل في علاه. لذلك قال ويذهب الله بالتوكل، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله جل في علاه، التوكل أعظم ما فيه أنه صدق الاعتماد على الله جل في علاه، والتوكل حسن الظن بالله جل في علاه، هو يقف على ساق حسن الظن بالله جل في علاه، وأيضا على صدق والإخلاص واليقين في ربنا جل في علاه. فالتوكل هو صدق الاعتماد على الله جل في علاه، مع تفويض الأمر كله مع تفويض الأمر كله لله جل في علاه، مع اليقين في أن الله تعالى ما يختار لك إلا ما هو أصلح لك، وأن الله جل في علاه أرحم عليك من أمك أو من نفسك، وهذه مادة التوكل على الله. لذلك قال ويذهب الله بالتوكل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على أن الشرك المقصود في الطيارة هنا الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر، إلا إذا اعتقد في أن الطير يؤثر، وهذا لا أرى أحدا يقول بهذا الاعتقاد، لكنه لو انتقل إلى هذا الاعتقاد انتقل إلى الشرك الأكبر. وهذه فيها أهمية أيضا لبيان التوكل، والتوكل له يعني أسباب مهمة جدا، ألا وهي الأخذ بالسبب. التوكل هو صدق الاعتماد على الله تعالى، مع التفويض الأمر لله جل في علاه، واليقين في ربنا جل في علاه، وساقه الحسن الظن بالله والصدق والإخلاص، ولا بد من الأخذ بالسبب، لأن للتوكل عينين، قل عين قدر وعين شرع. عين القدر صدق الاعتماد على الله جل في علاه، مع حسن الظن به، مع اليقين، وعين شرع وهو الأخذ بالسبب، لأنه لا يكون توكلا إلا بالأخذ بالسبب. لما قال القوم وذهبوا بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون، قال ابن عباس وقال الحسن قال إنكم المتوكلون ولستم المتوكلين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا اعقلها وتوكل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله حق لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، هو أخذ بالسبب، الغدو أخذ بالسبب، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا دلالة واضحة جدا على أن أن التوكل لابد له من عينين، عين قدر وعين شر. فهو يأخذ بالأسباب ويستيقن في ربه دل في علام. والحديث الثاني حديث الحديث الحسن هو من ردته الطيرة عن حالته فقد أشرك. فقال وقال السلام في كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قال من ردته الطيرة عن حالته فقد أشرك. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أثر الطيرة بالعمل. وهذه فيها أمران. الأمر الأول أنه ما يختلج في النفس لا يحاسب عليه المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذا ظهر أثره فهو المحاسب على ذلك. يعني لو اختلج في نفسي أنه رأى بوما مثلا أو غرابا وقد تشاءم به، فإذا تشاءم به قال لا أنزل اليوم، إذن هناك مصيبة لأن البوم الآن سمعت صوتها، رأيت الغراب ففيه مصيبة، فلا فحبس نفسه في بيتي، فهذا الذي أشرك، هذا الذي وقع في الشرك. وأما من رأى الغرابة فامتعض فكره ذلك فاخترج في نفسه التشاؤم، لكنه لم ينصع، لم ينقد لذلك، بل ذهب متوكلا على الله جل في علاه إلى عمله، إلى صفقته، إلى تجارته، إلى زواله. فهذا الذي رد هذا الذي اختلج في نفسه من الطيرة ردها بحسن التوكل على الله جل في علاه. فأما إن ردته هي فقد أشرك وركن إليها، وبذلك نقول قد اعتمد سببا لم يشرعه الله سببا، فقد وقع في الشرك، بل هو الوهم والتوهم، وقد يصل به إلى أن يعتقد في مثل هذا البوم أو الغراب أنه يتحكم في الكون. نعم هذا قد يكون، لكنه وسيلة إلى أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. إذن الأثر الصحيح في هذا الباب هو أن ما اختلج في النفس لا يحاسب عليه المرء إلا إذا ترجمه إلى عمل، ولا يقال بأن عزم القلب بأنه ليس عمل، عزم القلب له عمل. لقول السلام إذا التقى المسلمان في سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل. وهنا كان حريصا في دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم عول الأمر على عزم القلب، فعزم القلب عمل أو تحرك، لأن خلاجات النفس ترتقي بعد ذلك إلى أن تصل إلى عزم القلب. عزمات القلب يحاسب عليها المرء، عزمات القلب يحاسب عليها المرء. لذلك قال الله تعالى عن الملائكة يعلمون ما تفعلون. ما تفعلون الفعل هنا عام فعل الجوارح وفعل القلوب، لذا يكتب، ولذلك كتب قال مثلا من هم بحسن فلم يعملها فاكتبوها له حسنا لعزمه على الحسن، هو كتبت له الحسنة لعزمه على الحسن. فعزم القلب حركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حالته فقد أشرك. فقال ثم لما سئل عن كفارة قال وما كفارة ذلك؟ وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمر مهم جدا. ما هو؟ أنا أسأل ما هو؟ ده أمر مهم. الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة فقد أشرك، فقالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ ما نستفيد من هذا؟ هذه مسألة من الأهمية المكان، أنا أريد الإخوة تكون مستيقظة. يعني هذا باب مهم جدا. لا زم الله خير، إجابات سديدة لكن ليست الإجابة التي أريدها. ممتاز. لا إذن هم الآن يقتربون، الآن هذه الإجابة قاربت جدا ما نريد. اقرأ الحديث مرة ثانية. من ردته الطيرة قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول من ردته الطيرة فقد أشرك. فقال الصحابة رضوان الله عليهم قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قلت هنا لفتة مهمة جدا في هذا الباب. نعم هذه فيها خلاف. الشرك المعرف هو الذي يقال فيه أن هذا الأكبر، لأن الإنسان قال ما العهد الذي بينه وبين مصطفى من الكفر، قال الذي قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة والشرك. هنا المعرفة ألف لام يعني فهموا إما لا ألف لام عهدية الشرك يتعهدونه هو الأكبر، وإما أنها التعريف يدل على أنه الأكبر، لكن هو غير معرف. جزاكم الله خيرا، لكن ما زلت أبحث عما أريد. الصحابة كانوا يعلمون أنه شرك أصغر. ممتاز. من هذا؟ أبو مريم. ممتاز يا أبو مريم ممتاز. نعم هو هنا نرى بأن الصحابة رضي الله عليهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة فأخذت أشرك علموا أنه شرك الأصغر، ده عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم لأن أولئكم قالوا فما كفرت ذلك. ليش لما هذه الصحيحة؟ وأنا هذا الذي أريد لفت الانتباه إليه. فقد دققوا النظر وعلموا بأنه شرك أصغر الشرك الأكبر. فقال وما كفرت ذلك يا رسول الله؟ وقد قلنا أنا قبل في أول المحاضرة قلت هناك ضابط من الضوابط الفارقة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بأن الله جعل للشرك الأكبر جعل للشرك الأصغر كفارة ولم يجعل للشرك الأكبر كفارة. لذلك قالوا يا رسول الله فما كفارة ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم لا خير. طبعا هذه لها مسألتان. المسألة الأولى هو حسن تتبع العلم مع السؤال للجواب، لأن الصحابة رضي الله عليهم راجعوا إلى العالم الذي بين لهم، هم بين لهم الحكم، فلما بين الحكم ورتبوا عليه وعلموا بأن هذا الحكم ليس من الشرك الأكبر علموا أن له كفارة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن كل المعاصي خلى الشرك الأكبر هي أرحم على الإنسان، وأن الإنسان قد يعني نقول له كفارة يكفر عنه هذه السيئات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال فإذا أسأت فإيش؟ فأحسن. قال فإذا أسأت فأحسن، لأن الإحسان يكفر الإساءة. قال فإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولما قال النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة قال من يحمل منكم يحفظ حديث الفتن؟ قال أنا. قال لله أبوك. قال لله أبوك إنك لجريء هاته. فقال له فتنة رجل في مالي وأهلي وولدي أكفرها، تكفرها الصلاة والصيام إلى غير ذلك. فالغاية المقصود أن هناك مكفرات حتى لو كان الشرك الأصغر فله كفارات. لذلك سألوا وهم علموا أنه شرك الأصغر، لذلك سألوا عن الكفار فقالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ وهذه فيها دلالة أيضا على فضل الصحابة أنهم يسألون ليتعلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا اللهم لا خير أن تقولوا يعني، فقولوا اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك. اللهم لا خير إلا خيرك. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حسن اليقين في الله الذي فعلها. بالضبط هي موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ويذهب الله بالتوكل، وأيضا الحديث الآخر السابق أنه قال لا حول ولا قوة إلا بك. فهو تمام الاعتقاد في الله جل في علاه أنه لا يأتي الخير إلا من الله، وأن الخير كله بيد الله جل في علاه، وأن الشر خلقه الله جل وعلا عموما، وأنه لا ينسب لله أدبا في ذلك. فقال اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله خيرك. قال اللهم لا خير إلا خيرك، فالخير كله بيديك كما جاء مصرحا به في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وأن الله جل في علاه الذي كتب الخير، وأن معه الخير، وأن به الخير، وأن الله يملك الخير كله سبحانه جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال ولا طير إلا طيرك، يعني هذا الطير مخلوق لله جل في علاه، ملك لله جل في علاه، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يعتقدون فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه؟ وهذا نادر. أو كيف يتخذونه سببا والله أعلم لم يجعله سببا سبحانه جل في علاه. إن كان الخير بيد الله جل في علاه والشر خلقه الله جل في علاه، فجعل لهذه أسبابا وجعل لهذه أسبابا. والطير ليست من أسباب لا الخير ولا الشر، والطير ليست من الأسباب من أسباب الخير ولا الشر، فكيف يتخذون سببا والله أعلم يشرعه سببا؟ هذا شرك. فلذلك قال قل قولا يمس قلبك اعتقادا اللهم لا خير الا خير. وهذا حسن التوكل واليقين في الله جل في علاه، الخير كله بيد الله جل في علاه، ولا طير الا طيرك، وانت الخالق وانت الخلاق سبحانك، وانت الذي تتحكم في الكون، والكون كله ملكك، والكون كله ملكك، وان الطير ملك لله جل في علاه، ولا ينفع ولا يضر. هذا اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. وهنا شوف انظر بعدما قال في الربوبيه ان الخير بيد الله جل في علاه، يعطيه من يشاء يمنعه من يشاء، وأن الشر خلق الله جل في علاه عموما ولا ينسب لله أدبا، وأن الطير هو الذي خلقه والذي يملكه كما قال الله جل في علاه ألم يروا إلى الطير فقام صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانه جل في علاه. فهم خلق لله جل في علاه، لا يملكون خيرا أحد ولا شرا أحد، ولا يملكون أنفسهم خيرا ولا شرا. قال ولا إله غيرك، بعدما ذكر تمام الربوبية قال إذن. وهذا بيان جلي للمقصود الأسمى من الخلق وهو توحيد الإلهي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. قال ولا إله غيرك، وهذا عجيب لأنه في الأول لما قال لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، هذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه. فلما تكلم عن الربوبية قال والربوبية، نحن نقول من الربوبية لابد أن تأتي بعد ذلك إلى الأهم، وهو الترجمة الفعلية الترجمة العملية إلى توحيد الإلهية. قال ولا إله غيرك، يعني نحن لا نصرف إلى اعتقاد يعني إذا كان اعتقاد في الله جل في علاه بأنه خالق الخلق وأنه مالك الملك وأنه القوي القادر وأنه سبحانه جل في علاه ما أراده كان وما لم يرده لا يكون، فإننا نقول بالاعتقاد هذا الصحيح لابد أن نتعبد لله جل في علاه وحده لا شريك له، لا إله غيرك، لا إله معك. زي قال الله تعالى وقد أحينا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون موحدون. فلذلك قال ولا إله غيرك، أنه بعدما ضم وتكلم على الربوبية قال والمقصود الأسمى من الاعتقاد الصحيح هو الوصول إلى هذه المحطة المهمة، هي المقصد الأسمى من خلق الخلق، بها خلق الله الخلق، بها أنزل الله الكتب، بها أرسل الله الرسل، لها فرق الناس أو بها فرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأما الحديث الأخير في هذا الباب، وإن كان الحديث فيه بعض الكلام، هو إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، سيرجع أيضا للتأصيل العام الذي بيناه في المسألة الأولى، ألا وهي خلاجات النفس لا يحاسب عليها المرء مهما دار في خلاجات النفس، وأن المرأة جاءه ما جاءه من التشاؤم، جاءه ما جاءه من يعني التشاؤم بمسموع أو بمرئي، فإنه إن قبض عن عمله بسبب هذا التشاؤم فهذا الذي أشرك، وإن رده عن عمله فهذا الذي قد أشرك، لكن إذا سار وتقدم وعمل فهذا الذي لم يكن قد أشرك، والفعل يخرج عن ذلك، لأن الفعل وإن كان محركا بحسن الظن بالله جل في علاه، وهو من تمام التوكل، هذا من الأسباب التي تقوي توكل القلب على الله جل في علاه. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. الفوائد المستنبطة من هذه الحديث الثلاثة التي ذكرناها في ختام الباب قبل أن نذكر المسائل المهمة على هذا الباب: الطيرة شرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، فيه تأكيد الطيرة شرك، لا التكرار للتأكيد، طبعا التكرار للتأكيد والتفخيم، وتفخيم الشرك الأصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولذلك قال بعض المتأخرين بأن الشرك الأصغر لا يغفر، دخولا في قول الله في علاه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الفائدة الثانية: كل ابن آدم خطأ، لا يوزن المرء بخطئه ولكن يوزن بغالب أمره. الصحابة هم سادة الناس، الصحابة هم خيار البشر. الصحابة الذين قال فيهم ابن مسعود كان في الدارمية بسنة صحيح، قال: ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دعوته، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، هو نفسه قال: وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل. الفائدة الثالثة: فضل التوكل على الله جل في علاه. الفائدة الرابعة: ما من معصية إلا ولها كفارة، خلى الشرك الأكبر. الفائدة الخامسة: رحمة الله بالعباد، أنه ما جعل من معصية إلا وجعل لها كفارة. الفائدة التي تليها: حسن الاعتقاد يؤدي إلى حسن العمل. حسن الاعتقاد يؤدي إلى حسن العمل. الفائدة التي تليها: أن المرأة لا ينصاع إلى لا ينصاع المرء إلى خلاجات النفس لا سيما إن كانت معصية. المسائل: قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله صلى الله عليه وسلم ألا إنما طائر قوله التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. يعني الآن يريد أن ينبه أنه لا خلاف ولا معارضة بين قول الله في علاه ألا إنما طائرهم عند الله وقوله وقول لا نفعله طائركم معكم صحيح. والحق ولا ألا أن طائركم عند طائرهم عند الله يعني الله تعالى الذي خلق ذلك. وقوله طائركم معكم ليس أنهم خلقوا هذا هذا الخلق لا, وطائركم معكم معناها الأمر جاءكم بسبب من أنفسكم. قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس, وأيضا قول الله تعالى فعلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله, وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقبلها قال قل كل من عند الله, إما ما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسبب نفسك خلقها الله وجعلها عقابا لك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. قال الثانية نفي العدوى. الثانية نفي العدوى. قلنا نفي العدوى هنا لا يمكن أن يكون نفي الوجود إلا عند من حقق ذلك, وقال نفي الوجود إلا في الأوبئة. ومن قال بأن العدوى موجودة لكنها لا تؤثر بذاتها, لا تمرض بذاتها, لا تنتقل بذاتها, يجعلها الله سببا, قال يبقى إذن النفي هنا لا ينصب على الوجود, هي موجودة لكن النفي هنا النفي على أنها تمرض بذاتها. نعم. قال الثالثة نفي الطيرة. طبعا نفي الطيرة, لا يمكن أن يكون نفي الوجود, وإلا فكثير من الجهلة يعني يتشائمون إلى الآن. فهنا النفي ليس نفي الطيرة, نفي الطيرة ليس نفي الوجود, ولكنه نفي إيش؟ نفي نفي التأثير, نفي التأثير, نفي أن تكون سببا. نفي الطيرة يعني نفي الطيرة أن تكون سببا حقيقيا. قال الرابعة نفي الهامة. نفي الهامة كما ورد في الحديث, وبين ذلك بأن توهمات هؤلاء إيش أهل الجاهلية. نعم. قال الخامسة نفي الصفر. نعم كما بينا في تفصيلا في الكلام على السفر أن الراجح الصحيح أنه شهر صفر كانوا يتشائمون به. قال السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. وهذا هو أن الفأل مستحب لأنه حسن ظن بالله جل في علاه. قال السابعة تفسير الفأل. تفسير الفأل بالكلمة الطيبة ليس على الحصر والقصر ولكنه على سبيل المثال, وإلا فالفأل يكون بالمسموع والمرئي أيضا والمكتوب. قال الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. نعم يذهبه الله بالتوكل, هذا دلالة على أن مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال التاسعة ذكر ما يقول من وجده. اللهم ذكر ذلك, اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك, ليمتلئ قلبه بالتوكل واليقين في الله جل في علاه. قال العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم وهذا دلالة واضحة جدا على الحكم العام للطيرة وهو التحذير الشديد من التطير. قال الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. تفسير الطيرة المذمومة هي ما ردت أو حركت, الطيرة ما أمضاك أو ردك, وهذا هو الحق في هذا الباب, ولله الحمد والمنة قد انتهينا من هذا الباب. في سؤال تفضل. الفعل هو الكلمة الطيبة, يا رادح يا نادح, رجيح قولك أيضا رابح, أو برؤية شيء جميل, أو رؤية مكتوب هكذا, من سار صباحا فالرزق موكل بكذا, يعني كلام مكتوب موفق مسدد, أنت رابح رادح وراه مكتوبا, أو تكتب آية من, من, من, من, من الآيات مثلا, فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فيستبشر خيرا بما سيفعل, يعني هذه من حسن الظن بالله في علاه ممدوح. هذا الوجه يبشر بخير. نعم له ان يقال هذا الوجه يبشر بخير له ذلك.